النار ذات الحرارة التي تنفذ من المسام، ووقانا عذاب السموم، والسموم النار ذات الحرارة التي تنفذ من المسام. إنا كنا من قبل في الدنيا ندعوه نعبده موحدين ونسأله وحده، إنه هو ربنا سبحانه وتعالى البر المحسن الصادق في وعده الرحيم ذو الرحمة الواسعة. ثم جاء القسم الأخير من السورة بنصائح وتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وحملة الرسالة من الآية 29 إلى 49. ثلاثة محاور لهذا القسم: التذكير بالحق ورد شبهات المكذبين، تهديد الكفار والإعراض عنهم، الصبر والتسبيح والصلاة. نفس الأوامر تقريبا في هذه السور كلها: قاف والذاريات والطور. يقول مذكرا بالحق ورادا لشبهاتهم: